يعني المريض إذا لم يستطع أن يتوضأ يضرب بيده على الفراش. إيه نعم. وإذا لم يكن فيه تراب. إذا لم يكن فيه تراب فاتقوا الله ما استطعتم حتى يضرب بيده على ولو على الجدر، فهو من جملة الصعيد الذي قول الله فتيمموا صعيدا ضيبا من جملة الصعيد. وإن كان الصحيح أنه نعم أنه المراد به التراب، لكن على الحالة فاتقوا الله ما استطعتم على الحالة التي هو عليها له أن وحتى ولو ربط في سارية ولا يستطيع أن ينفلت عنها فليتيمم منها، ولو كتمت يداه لا يستطيع فليصلي على الحالة، والله المستعان.